طيب نواصل من حيث توقفنا في المسائل. مسألة: هل يشترط دخول وقت الصلاة في التيمم؟ صورة المسألة: إذا أراد أن يتيمم، هل إذا أراد أن يتيمم لفقده الماء أو لتعذره عن مسه، فهل يشرع له التيمم وقت دخول صلاة الفريضة أم يجوز أن يتيمم قبلها؟ فمثلا يتيمم قبل الظهر بساعة ويبقى على تيممه إلى وقت الصلاة، أم يجب أن يكون التيمم وقت حضور صلاة الظهر، وقت حضور صلاة الفريضة؟ واضح صورة المسألة؟ الجواب: في المسألة قولان. القول الأول: يشترط دخول وقت الصلاة، دخول وقت صلاة الفريضة، وأما في النافلة فلا يشترط، هكذا يقول الجمهور. الجمهور فصلوا في هذه المسألة، قالوا: إن كانت نافلة لا يشترط دخول وقت الصلاة، وأما إن كانت فريضة فيشترط. قالوا: لأن النافلة فيؤديها في أي وقت شاء، وأما الصلاة فإنها لا تجب إلا في وقت معين. ما هي علتهم؟ قالوا: لأن الفريضة وقتها مؤداه، وأما النافلة قالوا وقتها متسع فيجب تأديتها على الفور، فمن هنا اشترطوا دخول وقت الصلاة لمن أراد التيمم. وأصحاب هذا القول أيضا هم الجمهور، قالوا: في النافلة لا يشترط إلا في حالة واحدة، وهو وقت النهي، أوقات النهي فإنه لا يجوز عندهم. والدليل قالوا: الآية ليس فيها اشتراط وقت دخول الصلاة، بل فيها الرخصة بالتيمم دون شرط أو قيد، ودون تحديد وقت معين. فالله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. فليس في الآية شرط دخول الوقت، لا في نافلة ولا في فرض، فله أن يتيمم في أي وقت إن نوى بهذا التيمم الصلاة. وهكذا في الأحاديث، فليس في أحاديث التيمم تحديد دخول وقت الصلاة لمن أراد التيمم، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمهم وبين رخصة التيمم، وليس في ذلك بيان لاشتراط دخول وقت الصلاة لا في فريضة ولا في نفل. وقد رجح هذا القول عدد من الأئمة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشوكاني، وهكذا من المعاصرين رجح هذا القول الشيخ ابن باز وابن عثيمين وشيخنا يحيى، وكذلك الشيخ مقبل. عامة المعاصرين أنه لا يشترط دخول وقت الصلاة لمن أراد التيمم لا في فريضة ولا في نافلة. مسألة: ما الذي ينقض التيمم؟ من يجيب هنا غير أيمن؟ ما الذي ينقض التيمم؟ شرط واحد صح، إذا حضر الماء بطل التيمم، هكذا نريد الجميع ينتبه، فمن يجيب؟ نعم يا أحمد، شرط واحد صح، إذا حضر الماء بطل التيمم. أحسنت أحسنت، بقي أن نسأل أصحابنا هنا ماذا ينقض التيمم. يا أنت اندونيسي، ما الذي ينقضه؟ وأنت أحسنت، وأنت نعم نعم يا حارث، ما الذي ينقض التيمم؟ طيب أحسنتم جميعا. نواقض الوضوء هي نفسها نواقض التيمم على خلاف في بعضها. من يعيدها؟ نعم، الردة، أكل لحم الإبل، والخارج من السبيلين، والنوم، ومس الفرج، والجنابة، زوال العقل. الذي ينقض التيمم هي نفسها النواقض التي تنقض الوضوء بزيادة واحد، وهو إذا حضر الماء بطل التيمم لفاقد الماء، وقد يتواجد الماء ويعجز عن مسه، فهذا حتى وإن حضر الماء لا ينقض تيممه. واضح هذه المسألة؟ نعم. العاجز عن مس الماء ولو تواجد الماء، هذا لا ينقض وضوءه. وأما إن تواجد الماء للقادر على مسه فإنه ينقض الوضوء كما سيأتي معنا. طيب اكتبوا الأبيات. قال شيخنا فتح القدسي حفظه الله: وإن ترد ما ينقض الوضوء به الدليل جاءنا وضيئا، قل خارج من السبيلين وقي، لحم الجزور نومة المستغرق، زوال عقل ردة جنابة، ومس فرج فاتبع صوابه. وقد وقع خلاف بين أهل العلم في بعض هذه النواقض، وبعضها حصل فيها اتفاق وقد تقدم الكلام. ونفس الخلاف والكلام في نواقض الوضوء الذي تقدم هو نفس الكلام الذي في باب التيمم. هل نظمتها؟ ننتظر نظمك إن شاء الله. أبو سلمان عنده أسلوب يختصر في النظم، النظم كثير يعني لها، لكن نريد لك نظم. نواقض الوضوء يا خليل سبعون أتت يتبعها الدليل لعبد الله الجياحي وقد فتن حزبي، ونحن نريد من سلفي، نريد منك إن شاء الله. طيب مسألة الحائض والنفساء إذا طهرت ولم تجد الماء هل تتيمم؟ الجواب نعم، صاحب الحدث الأكبر يتيمم إذا لم يجد الماء، سواء كانت المرأة النفساء أو الحائض أو كان الجنب ذكرا كان أو أنثى، فيباح له التيمم. إذا حضر الماء بطل التيمم في حق من قدر على مس الماء، وأما إن كان عاجزا عن مس الماء حتى ولو تواجد الماء فإنه لا يبطل تيممه. طيب مسألة: ما هي صفة التيمم؟ الجواب: دل حديث عمار رضي الله عنه أن التيمم ضربة واحدة يمسح بها الوجه والكفين. فمسألة أخرى: هل يقدم الوجه على الكفين أم تقدم الكفان على الوجه؟ خلاف بين أهل العلم. فالآية دلت على تقديم ماذا؟ تقديم الوجه على الكفين، وحديث عمار فيه تقديم الكفين على الوجه. قال: ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. فاختلف أهل العلم بهذه المسألة على قولين: هل يقدم الوجه في المسح أم يقدم الكفين؟ وأكثر العلماء على تقديم الوجه على اليدين، دليلهم الآية، قالوا: فالله سبحانه وتعالى يقول: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد المسيء في صلاته قال: توضأ كما أمرك الله. فهذا من بابه أن يتوضأ كما أمره الله، فالله أمر بمسح الوجه قبل الكفين. وأيضا في حديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم، في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم لما توجه إلى الصفا قال: أبدأ بما بدأ الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فبدأ بالصفا قبل المروة عملا بالآية. أبدأ بما بدأ الله أي بدأ الله بذكر الصفا ثم المروة، فلهذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالسعي من الصفا. فإذا هذا هو قول جمهور أهل العلم، هو الراجح والدليل حديث عمار. قالوا: وكان عمار بن ياسر هو يفتي بهذا تقديم الوجه على اليدين بالتراب. قالوا: جاء في بعض الروايات، جاء في بعض الروايات الصحيح وبعض ألفاظه أنه قال بتقديم الوجه على الكفين، قال بتقديم الوجه على الكفين. قالوا: وأما الحديث الذي فيه رواية عمار للحديث بضرب الكفين بمسح الكفين قبل الوجه، اختلفت الروايات وألفاظ الحديث، فبعضها جاء بتقديم الكفين وبعضها جاء بتقديم الوجه، وأكثر الروايات على تقديم الوجه. الراجح في هذه المسألة كما تقدم هو قول جمهور أهل العلم تقديم الوجه على الكفين، ويشرع تقديم الكفين على الوجه، فالأمر فيه سعة. طيب نختم بهذا، ما هو حد الكف؟ ما هو حد الكف إلى أن يمسح؟ الجواب نعم، هناك من أهل العلم من يرى أن المسح يكون إلى المرفقين، ومنهم من يرى أن المسح يكون إلى المنكبين، ومنهم من يقول أن المسح يكون إلى العضد، وكل هذا استدلوا له بحديث ضعيف. والصحيح أن المسح ما جاء مبينا في حديث عمار أنه يمسح الكفين فقط والكفان إلى الرسغ. وأما الحديث الذي استدلوا به جاء عن عمار بن ياسر وغيره وكلها لا تثبت، وعلت بالاضطراب وبعضها بالنكارة، فيها أنه تيمم إلى المنكبين وإلى المرفقين وإلى الإبط، كلها أحاديث ضعيفة لا تثبت. وأحسن ما يبين هذا حديث عمار في الصحيح. مسألة، هل يشترط أن يستوعب كامل الوجه والكفين بالتيمم؟ يعني هل يشترط أنه يضرب ضربة فيمسح الوجه كامل من منبت شعر رأسه إلى الذقن ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن يعمم عليه المسح، أم أنه لا يشترط فيجزئ ولو بعض الوجه ولو بعض أجزاء الوجه؟ نعم يا أيمن، صحيح، المسألة فيها خلاف، فجمهور أهل العلم يشترطون الاستيعاب لكامل الوجه، وخالف في هذه المسألة الظاهرية قالوا لا يشترط الاستيعاب، وهذا هو الذي رجحه شيخنا يحيى في كتاب أحكام التيمم. فالراجح أنه لا يشدد في هذه المسألة، أهم شيء لا يكون هناك تساهل بحيث يتعمد أن يمسح جزءا معينا من وجهه، لا يصح. أما إن ضرب الكف، نعم ضرب بيديه الأرض ثم مسح وجهه، فلا يشترط أن يكون حول العيون ولا يشترط أن يكون إلى منابت شعر لحيته، لأن هناك من أهل العلم وأصحاب المذاهب من اشترط وصول غبار التراب إلى تحت منابت الشعر، إلى تحت المنابت، وهذا قول ضعيف. الصحيح أنه يستوعب لكن لا يشدد بما يجعله يلزم بإعادة التيمم إذا لم يصل التراب أو غبار التراب إلى بعض أجزاء وجهه، الأمر فيه سعة. فيقال لا يشترط الاستيعاب الكلي والتشديد في ذلك، أهم شيء حال مسحه لا يقصد به جزءا معينا بل يقصد وينوي مسح الوجه كليا. وأما الجمهور فقالوا يجب الاستيعاب، قالوا لحديث عمار ليس فيه تفصيل، وللآية قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ففهموا منها معنى الاستيعاب. تفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.